إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق، بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال ربنا جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فما من خير يقربنا من الله إلا دلنا عليه، وما من شر يباعدنا من الله إلا حذرنا منه. فأكمل الله به المنة وأتم به علينا النعمة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد نزلت عليه هذه الآية الكريمة في يوم عظيم في مقام عظيم، نزلت عليه يوم عرفة وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فكانت مؤذنة بتمام الدين. لقد نزلت عليه هذه الآية الكريمة في يوم عظيم في مقام عظيم، نزلت عليه يوم عرفة وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فكانت مؤذنة بتمام الدين، وكانت أيضاً مؤذنة ببطلان كل بدعة في الدين، فإن الدين الكامل لا يحتاج إلى إضافة، لا يحتاج إلى زيادة، وإلا لم يكن كاملاً بل يكون ناقصاً. إن البدع، إخوة الإيمان، خطرها عظيم، لما يترتب عليها من تضييع الدين الحق وغياب معالمه وانطماس نوره، ولما تؤدي إليه من تفريق المسلمين وتشتيت كلمتهم وتقطيع صفهم. فإن أهل البدع مختلفون فيما بينهم، مختلفون فيما بينهم اختلافا كثيرا، وهم كلهم مخالفون لأهل الحق الداعين إلى السنة الذابين عنها. لذا جاء النهي عنها نحياً صريحاً، نهياً صريحاً باتاً لا يستثني منها شيئاً. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأبطل كل بدعة، وتوعد كل صاحب بدعة بالنار والعياذ بالله. وإن من البدع المحدثة في الدين بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول كل عام، فيجتمع الناس على الطعام والشراب وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على أحسن أحوال هذه الاحتفالات. والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة، لكونه عملاً يتقرب به أصحابه إلى الله، وإذا نظرنا إليه لم نجد عليه دليلاً من كتاب ولا سنة ولا عمله السلف الصالح. وهذه حقيقة البدعة في الدين، فلو كان الاحتفال خيراً لجاء الأمر به إلزاماً أو استحباباً في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته، أو لسنه أحد الخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بدين الله، ولسبق به وإليه السلف الصالح في العصور الفاضلة التي هي خير القرون. إخوة الإسلام، لقد كان منشأ الاحتفال بالمولد النبوي من قبل الدولة العبيدية الباطنية التي عطلت الشريعة الإسلامية وأذلت علماءها وقتلت من قتلت منهم وسلخت بعض كبار أهل العلم في زمانهم وهم أحياء، فأعلنوا انتسابهم لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيوا الموالد للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته، إشغالاً للعوام عن ظلمهم وتلبيساً عليهم أنهم يعظمون رسول الله وأهل بيته وهم براء منه ومن أهل بيته كافرون به وبدينه. وحين أولعت القلوب بحب هذه البدعة أخذ بعض الناس يدافع عنها ويلتمس لها المعاذير والشبهات، كقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، ولو كان هذا الحديث يفهم منه مشروعية الاحتفال بمولده مرة في كل عام لسبق إلى هذا الفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف خفي عليهم هذا الاستنباط وظهر لمن بعدهم بقرون؟ غاية ما في هذا الحديث استحباب صيام يوم الاثنين من كل أسبوع على مدار العام لفعله صلى الله عليه وسلم ولحثه عليه ولما فيه من الحكم، ومنها أنه يوم ولد فيه ويوم بعث فيه أو أنزل عليه فيه ويوم تعرض فيه الأعمال على الله. ومن أعذارهم أنه يوم يتذكر فيه الناس نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم وهل ينسى المسلمون نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ أليس يتردد ذكر اسمه في المآذن كل يوم 10 مرات في كل أذان يتكرر 2؟ أليست الصلاة والسلام عليه على الألسن؟ أليست مجالس العلم معمورة بمدارسة حديثه وسنته؟ أليست الخطب تستفتح بذكره بعد ذكر الله عز وجل مصداقا لقوله سبحانه ورفعنا لك ذكرك؟ ثم في هذا التعليل غض وحط من قدره صلى الله عليه وسلم لو تأملتم، فمعناه الاقتصار على تذكره مرة واحدة في السنة. إذن ما حالكم معه بقية السنة؟ أتنسون وتعرضون عن ذكره وذكر سنته وسيرته؟ ومنهم من يقول إن الأمم والشعوب تحيي ذكرى عظمائها في يوم موالدهم فنحن أولى بهم، فيقال لهم إنما تهلك هذه الأمة باتباعها آثار الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم محذرا لتتبعن آثار من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فلا يجوز للمسلمين أن يتبعوهم ويسلكوا طريقتهم في الاعتقادات ولا في العبادات ولا في الأخلاق، إنما يباح لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من أمور دنياهم المباحة شرعا. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا أسباب سخطه، وإن البدع من أعظم أسباب سخط الله على عباده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا إخوة الإسلام أن الابتداع في الدين أعظم خطرًا من المعاصي الشهوانية لأسباب كثيرة، ومنها أن المبتدع يجعل نفسه مشرعًا مع الله، فإن تشريع العبادات حق خالص لله، لهذا قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومنها أن المبتدع لا يكاد يتوب إلى الله من بدعته، لأنه يرى نفسه متقرباً إلى الله ساعياً في مرضاته. وكون الإنسان يرى نفسه أنه على الخير لا يغنيه ذلك عند الله إذا لم يكن فعلاً متبعاً للخير. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. وعلى هذا المعنى يُحمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني. فإذا كان كثير من العصاة يتوبون إلى الله وينيبون إليه، فإن كثيرا من مرتكبي البدع لا يزدادون مع الأيام إلا تمادياً في البدع والمحدثات، أعاذنا الله وإياكم منها. فاجتنبوا حضور مجالس الموالد، واجتنبوا حتى مشاهدتها ومتابعتها في وسائل الإعلام، لأن الإنسان قد يفتن إذا أصغى لكلام أهل البدع. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عنهم واجتنابهم والحذر التام منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه للبطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفقه ولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا وعموم مرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.